يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نحن تكلمنا سابقا عن أنواع الحديث من حيث القبول والرد. قلنا أنه منه حديث مقبول ومنه حديث مردود. الآن نتكلم عن أنواع الحديث من حيث عدد الأسانيد، وعرفنا معنى الإسناد سابقا أنه الطريق الذي مر به الحديث إلى أن وصل إلينا. قال البيقوني، وطبعا أنبه إلى مسألة أنني لم ألتزم بالترتيب الأبيات التي رتبها البيقوني، يعني هذا البيت رقم 12 أنا جعلته الثاني بعد البسملة أو بعد البيت الحمد لله البيت الأول، فهو البيت الثاني. قال: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل. لكن أنا أرجعت تلك الأبيات إلى وقت لاحق أو إلى يعني بعد ذلك، وقدمت وأخرت يعني عموما في أبيات القصيدة لما رأيته أسهل للطالب. فالآن نتكلم عن أنواع الحديث من حيث عدد الأسانيد. قال في البيت الثاني عشر: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. إذن الحديث منه حديث يسمى عزيز، ومنه حديث يسمى مشهور. طيب، ونحن عرفنا الإسناد. الإسناد هو ذكر نقلة الحديث. الآن لنقول أن هذا هو الإسناد، هذا هو الكلام المنسوب للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الناقل الأول، الناقل الثاني، الناقل الثالث، الناقل الرابع. الرابع أسند إلى الثالث، الثالث أسند إلى الثاني، الثاني أسند إلى الأول، الأول نسب الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فأنواع الحديث ذكر لنا النوع الأول الذي هو العزيز. قال: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، يعني الحديث لنا طريقين أو ثلاثة طرق، تمام، واحد اثنان ثلاثة، عندنا الحديث بطريقين أو ثلاثة، هذا نسميه عند البيقوني نسميه عزيز. الحديث هذا الذي جاءنا من طريقين أو من ثلاثة طرق نسميه عزيزا. إذا كان أكثر من ثلاثة طرق، أربعة أو أكثر، يقول مشهور مروي فوق ما ثلاثة. فوق ما ثلاثة يعني أكثر من ثلاثة، أكثر من ثلاثة أسانيد أو ثلاثة طرق لهذا الحديث نسميه مشهور. لكن البيقوني هذا المصطلح هو مصطلح ابن مندة رحمه الله سبحانه وتعالى، لكن كثير من أهل العلم أو قد يكون الأكثر خاصة العلماء المعاصرين يقولون أن العزيز هو مروي اثنين. العزيز هو مروي اثنين، أكثر من اثنين يسمى مشهور. إذن عند البيقوني وأخذ ذلك من ابن مندة الثلاثة، واحد اثنين طريقين أو ثلاثة طرق، هذا عند البيقوني وأخذ ذلك من ابن مندة ثلاثة طرق يسمى طريقين أو ثلاثة طرق يسمى عزيز، أربع طرق أو أكثر يسمى مشهور. لكن عند الجمهور حاليا، جمهور علماء الحديث يقولون العزيز هو مروي اثنين وأكثر من اثنين يسمى مشهور، يعني ثلاثة أو أكثر يسمى مشهور. فالخلاف إذن عندنا فقط في الثلاثة. الثلاثة إذا كان له ثلاثة طرق عند البيقوني يسمى عزيز، وعند الجمهور يسمى مشهور، تمام؟ عند الجمهور يسمى مشهور ثلاث طرق، عند البيقوني عند ابن مندى يسمى عزيز. طيب عندنا المتواتر، يعني نحن الآن عرفنا أن هذا ثلاثة طرق مثلا مشهور. بعض الأحاديث لها طرق كثيرة كثيرة جدا، إذا كان له هذا العدد من الطرق، طرق بحيث نستيقن يقينا أنه لا يمكن أن يقع الخطأ من كل هؤلاء الذين نقلوه، لا يمكن. يعني شوف الآن الحديث ورد من طريق احتمال الخطأ موجود، حتى لو كان النقل يعني إثبات يوجد الاحتمال لو كان 1%، إذا جاء من طريقين تقل نسبة الخطأ، أو عفوا تقل نسبة احتمال الخطأ. إذا جاء من ثلاثة طرق نسبة احتمال الخطأ تصبح صغيرة جدا، لكن يأتي مثلا من 10 طرق أصبحت النسبة معدومة. يستحيل هؤلاء 10 طرق كلهم يتفقون على خطأ واحد أو على كذبة واحدة، تمام؟ فإذا روى الحديث أناس يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب أو على الخطأ، فهذا نسميه المتواتر. القرآن الكريم نقول عنه متواتر، لماذا؟ لأنه نقل بأسانيد كثيرة، نقله أمة عن أمة، الأمة هي كلها تنقل هذا القرآن الكريم. عدد المشايخ الذين يقرؤون الناس القرآن الكريم لا يحصى، والقراء الذين يقرؤون على المشايخ حتى اليوم، طبعا أنا لا أتكلم عن الأزمان السابقة فقط، أزمان السابقة واليوم، أزمان السابقة الصحابة كلهم تقريبا تقريبا، بعض الصحابة انشغل يعني بأشغاله الحياتية، لكن الصحابة كانوا يعلمون التابعين القرآن، التابعون كانوا يعلمون أتباعهم، أتباعهم يعني الذين جاءوا بعدهم والتقوا بهم، أتباعهم يعلمون الذين بعدهم، وهكذا حتى وصل إلينا. اليوم نحن نقرأ على مشايخنا، غدا سنقرأ طلابنا، عدد كبير أمة كاملة تقرأ الناس، فالقرآن متواتر. بعض الأحاديث وردت من طرق ومن أسانيد كثيرة جدا، 10 أسانيد لهذا الحديث، فهذا نسميه متواترا، لأنه يستحيل أن يقع في 10 أسانيد خطأ واحد أو كذبة واحدة. الذي ليس بمتواتر نسميه أحد، يعني المشهور والعزيز أحاديث أحد، ليس الأحد يعني له إسناد واحد، لا، العزيز أحد والمشهور أحد، تمام؟ لكن إذا وصل إلى درجة نستيقن بها، لا يوجد عدد محدد، لا يوجد عدد محدد، لكن وصل إلى درجة نستيقن بها، قد يكون 8 أسانيد مثلا، لكن الرواة في هذه الأسانيد 8 رواة ثقات كلهم، رواة من الأثبات، خلاص هذا وصل إلى درجة التواتر. قد يكون الرواة أضعف فنحتاج إلى أسانيد أكثر، 10، 11 أسناد، 15 أسناد إلى آخر ذلك، بحسب نوعية الرواة وكثرة الأسانيد. قد يصل يعني إلى مثلا، إذا وصل إلى 10 أسانيد يعني حتى لو كان الرواة ضعفاء، لكن 10 أسانيد يستحيل هؤلاء الضعفاء أن يخطأوا خطأ واحدا، ولهذا أصبح متواتر. متواتر خلاص قطعي، لا يشك بحرف منه. المتواتر قد يكون متواترا لفظيا، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بهذا اللفظ روي بأسانيد متعددة، هذا اللفظ عن رسول صلى الله عليه وسلم روي بأسانيد متواترة، فهذا اللفظ لا نشك بحرف منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، متأكدين، نقطع قطعا، ومن كذب به نكفره، إذا عرف بأن هذا الحديث، يعني إذا علم ونبئ بأن هذا الحديث متواتر ثم كذبه فنحن نكفر هذا الشخص، لأنه كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأننا مستيقنين تماما من صحة هذا الخبر، كما أن القرآن الكريم نحن مستيقنين تماما تماما بأن كل حرف منه قد قاله الله سبحانه وتعالى، كل حرف من حروف القرآن قاله الله سبحانه وتعالى، وقاله جبريل للرسول، وقاله الرسول لأصحابه ونقلوه إلينا، هذا يقين. فهذا الذي نسميه المتواتر، الذي يدخل فيه الشك ولو بنسبة بسيطة نقول عنه أحد، قد يدخل بنسبة واحد بالألف، لكن لم يصل إلى درجة القطع 100% أو 1,000,000% قطع تام بكونه متواتر، دون ذلك نسميه الأحد. المتواتر ينقسم إلى قسمين. الآن قلت لكم أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا متواتر لفظي. ماذا يعني متواتر لفظي؟ يعني قاله الرسول صلى الله عليه وسلم نصا هكذا، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هناك تواتر معنوي. التواتر المعنوي تأتي عدة أحاديث كلها تؤدي إلى معنى واحد. يعني على سبيل المثال يأتي حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من عذاب القبر، يأتي حديث يصف الرسول صلى الله عليه وسلم عذاب القبر، يأتي حديث آخر يستعيذ به الرسول صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، يأتي حديث آخر، أخبار متعددة. هذا الخبر فيه استعاذة من عذاب القبر، هذا الحديث فيه أخبار عما يجري في حديث القبر، هذا خبر عن صحابي أو عن صحابي كلمه الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر يتعلق بعذاب القبر، هذا حديث عن شخص مات وهو يتعذب بقبره، أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يتعذب بقبره. أحاديث متعددة، كل واحد مستقل عن الآخر، لكن كلها إذا جمعناها كلها فيها معنى واحد، وهو معنى أن هناك عذاب في القبر. طبعا في القبر يوجد نعيم للأتقياء وعذاب للعصاة، لكن كل هذه الأحاديث، كل حديث له شكل، واحد فيه استعاذة من عذاب القبر، واحد فيه أن أناس تعذبوا، هذا الحديث بشكل والآخر بشكل، لكن المعنى واحد، كلها دلتنا على معنى واحد وهو أن هناك عذاب في القبر للعصاة أو للكفار. تمام؟ فعندما أدت أحاديث كثيرة معنى واحد فهذا المعنى نقول عنه قد تواتر تواترا معنويا. فنحن نقطع بلا شك وبلا وجود أدنى نسبة من الشك أن هناك عذاب في القبر لمن يستحق العذاب، وهناك نعيم في القبر لمن يستحق النعيم، بلا أدنى شك. تمام؟ لماذا؟ لأن هذا المعنى متواتر. طيب، فإذا عرفنا المتواتر منه اللفظي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم نصا، ومنه المعنوي دلت عليه أحاديث متعددة. الآن أنواع الحديث من حيث القائل، أنواع الحديث من حيث القائل. الخبر قد ينقل عن الله أن الله سبحانه وتعالى قال كذا، قد ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، قد ينقل عن صحابين أنه قال كذا، وقد ينقل عن تابعي. كل واحد من هؤلاء له اسم، كل واحد من هؤلاء الأخبار أو الأحاديث له اسم. شوف، يقول بيقوني: وما أضيف للنبي المرفوع، وما أضيف للنبي المرفوع. إذن الحديث الذي نسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوعا، سواء ذكر صفة من صفات النبي، ذكر قولا من أقوال النبي، ذكر عملا عمله النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر تقريرا كما ذكرنا سابقا، معنى التقرير أن أمرا حدث أمام الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول أقره ولم يقل عنه خطأ. هذه الأربعة أمور إذا نسبت هذه الأمور للرسول صلى الله عليه وسلم فنقول عن الحديث حديث مرفوع، لأنه رفع إلى فوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما لتابع هو المقطوع. لو نسبت حديثا لتابعي، تابعي هو الشخص الذي التقى بالصحابة، مثلا نسبت كلاما للحسن البصري، أو سابقا نحن ذكرنا كلام ابن سيرين، ابن سيرين تابعي، فهذا الخبر هذا مقطوع، مقطوع يسمى مقطوع لأنه منسوب إلى تابعي، يسمى مقطوعا لأنه منسوب إلى تابعي. وهذا أيضا فيه قول للرسول صلى الله عليه وسلم، أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا قول الرسول، وقال جابر نعم قاله، إذن هذا الحديث مرفوع لأن فيه شيء منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا مرفوع، شعبي يقول حدثني من صلى مع النبي إلى آخره، ذكر صفة. شوف نحن قلنا هنا يوجد قول للنبي صلى الله عليه وسلم، أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده. الآن يوجد فعل، الشعبي تابعي يقول حدثني من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى على قبر منبوذ فصفهم خلفه فصلى عليه. إذن هو ذكر صفة من صفات ذكر فعلا من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، فالحديث مرفوع لأنه ذكر فعلا من أفعال النبي. وهنا ذكر قولا من أقوال النبي، وذكر فعلا أنه أهوى بيده قبل العراق، فهذا فيه فعل وفيه قول من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث مرفوع. فعرفنا كل ما ينسب إلى النبي يسمى مرفوع، ينسب إلى التابعي يسمى مقطوع، خلاص قطع يعني ما وصل للصحابة. وانتبهوا إلى أنه مقطوع وليس منقطع. عندنا في علم الحديث نفرق بين المقطوع والمنقطع، سنأتي إلى المنقطع. المقطوع هو كلام منسوب للتابعي. طيب يقول وما أضفته إلى الأصحاب، يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، من قول وفعل فهو موقوف زكن، زكن يعني عرف، عرف الكلام المنسوب إلى صحابي هذا يسمى موقوف، موقوف لأنه وقف عند الصحابي ولم يرفعه الصحابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا يوجد صحابي حدث بالحديث ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح مرفوعا، هنا الصحابي لم يرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسمي موقوفا لأنه توقف عند الصحابي وكان من كلام الصحابي. قول قاله عمر رضي الله عنه، قول قاله ابن عباس رضي الله عنه، هذا اسمه حديث موقوف لأن الصحابي هو الذي قاله. قول قاله الحسن البصري، قول قاله ابن سيرين، قول قاله الشعبي، هذا يسمى مقطوع لأنه القائل أو الفاعل ليس الرسول صلى الله عليه وسلم وليس الصحابي بل هو التابعي، هو القائل أو هو الفاعل، هذا يسمى مقطوع. الصحابي هو القائل أو هو الفاعل، هذا يسمى موقوف. مثل كان ابن عباس يقول عن قول الله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء أن الملامسة هي الجماع في آية الوضوء، قال الله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء، ابن عباس قال الملامسة الجماع وليس اللمس هكذا، فإذا لمس رجل مرأة بهذه الطريقة هذا لا يوجب الوضوء، لا ينقض الوضوء، وإنما الجماع هو الذي ينقض كما قال ابن عباس. هذا قول من؟ قول ابن عباس، فهذا حديث أو نسميه خبر موقوف أو حديث موقوف. الحديث المنسوب للنبي هو الحديث المرفوع. طيب قد يكون حديث منسوب لله سبحانه وتعالى، انتبه عندنا حديث نسميه الحديث القدسي، القدسي الحديث القدسي هو الحديث المنسوب لله سبحانه وتعالى، ليس من القرآن وإنما كلام من الله سبحانه وتعالى أوحاه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس من القرآن، كقول الله سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا الحديث هذا قول الله سبحانه وتعالى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله قال هكذا، فهذا كلام قاله الله سبحانه وتعالى فهذا يسمى بحديث قدسي لأنه بعد المرفوع رفعه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله سبحانه وتعالى فأصبح قدسيا من قدسية الله سبحانه وتعالى. تمام. الفرق بين الحديث القدسي والقرآن أن القرآن يتلى في الصلاة والحديث القدسي لا يتلى في الصلاة. والقرآن طبعا القرآن معروف في كتاب الله سبحانه وتعالى، والحديث القدسي ليس من كتاب الله سبحانه وتعالى وإنما هو قول من قول الله سبحانه وتعالى، كالذي ذكرناه على سبيل المثال من أنا أغنى الشركاء يعني الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، هذا حديث نسميه قدسي، هذا حديث مرفوع لأنه رفع الصحابي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا قول الصحابي أو فعل الصحابي لنفسه قول عمر مثلا، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله، هذا كلام من؟ كلام عمر، هذا النص قاله عمر، لم يرفعه، لم يقل أن الرسول قاله، بل هو الذي قاله عمر، عمر هو الذي قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله، هذا كلام من؟ كلام عمر. إذن هو موقوف لم يرفع إلى النبي، هو كلام قاله عمر. وكذلك الكلام المنسوب إلى تابعي، الكلام المنسوب إلى تابعي هذا يسمى مقطوع. والآن نتكلم عن العالي والنازل، العالي والنازل. يقول بيقوني يعني أقسام الحديث من حيث العلو والنزول، يقول بيقوني وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. نحن افترضنا أن القائل هو فوق في الأعلى، تمام، فكل ما كثر أسماء الرجال الذين نقلوا الحديث سينزل. يعني هنا مالك يقول عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال مرتفعا، هو في الأعلى، الحديث هنا في الأعلى. فبين مالك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم رجلين، فهو عال، حديثه هذا عال وليس مالك، طبعا نحن نتكلم عن الحديث. مالك قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، وطريقه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يمر برجلين فقط، فهذا الحديث رواه مالك بسند عال قصير قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم. البخاري يقول حدثني المكي بن إبراهيم حدثني يزيد بن أبي عبيد حدثنا سلمة بن الأكوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه زيادة الرجل. مالك هنا روى الحديث حديثا آخر يعني بينه وبين الرسول رجلين، فالحديث هذا الذي رواه مالك أعلى من الحديث هذا الذي رواه البخاري. طبعا البخاري أقرب طريق بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال، هذا أقرب طريق بين البخاري، لا يوجد عنده طريق فيه رجلين فقط. مالك أقرب شيء بينه وبين الرسول رجلين، تمام. إذن هذا أنزل الحديث هذا الذي رواه البخاري وبينه وبين الرسول ثلاثة رجال أنزل من الحديث الذي رواه مالك وبينه وبين الرسول رجلين. البخاري نفسه روى حديثا وبينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة رجال، رواه عن أبي نعيم عن سعيد بن عن سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن المغيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بينه وبين الرسول أربعة رجال. فالحديث هذا الذي رواه البخاري، الذي رواه البخاري من طريق أربع رجال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أنزل من الحديث الذي رواه وبينه وبين الرسول ثلاثة رجال. أمر بسيط، أمر بسيط جدا. الحديث كل ما طال إسناده نقول عنه أنزل، نقول عنه نازل، وكل ما قصر الإسناد نقول عنه عال. هذه هي، وأتوقف عند هذا والحمد لله رب العالمين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.